أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها سؤال معناه: كيف أبر والدي حتى أدخل بسببهما الجنة؟ برهما بالإحسان إليهما، بحياتهما، بطاعتهما بالمعروف، بالإحسان إليهما بالنفقة والكلام الطيب والسمع والطاعة بالمعروف، وبعد الموت بالصدقة عنهما وبدعاء لهما إذا كان مسلمين. هذا من البر يسبب دخول الجنة، حياتهما بالإحسان إليهما والرزق بهما وكلام الطيب معهما ومساعدتهما في حاجتهما والإنفاق عليهما إذا كان محتاجين، وغير هذا من وجوه الخير حتى يرضيا عن ولدهما، والسمع والطاعة لهما في المعروف لا في المعاصي، وبعد الموت بالدعاء لهما والترحم عليهما وبالاستغفار لهما وصلاة الجنازة عليهما وإكرام صديقهما وصلاة أرحامهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد الموت؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصيتهم، نعم، وصية شرعية، وإكرام صديقهما وصلاة الرحم التي لا تصل بهما. كل هذا من بره بعد الموت، إذا فعل والد هذا بعد الموت وفعل الفعل الطيب معهما في الحياة هو على خير عظيم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.